إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. محمود، خلصت لبس ولا لسه يا محمود؟ ادخلي يا سوسن. معقول يا محمود؟ زفت علا بنتك متعطلة عشانك وانت قافل عليك قطك وواقف تتأمل في صورة المرحومة أزهار مراتك؟ ده اليوم اللي أنا وأزهار عشنا نتمناه ونحلم بيه يا سوسن يا أختي. يا محمود بقولك الزفة متعطلة عشانك، وما تنساش إن علا وعريسها هيسافروا بعد الزفة، يعني هيطلعوا من هنا على المطار. يلا يا أخي بقى. حاضر يا سوسن، والله وراك على طول. فاكرة يا أزهار؟ فاكرة وانت بتسرحي شعر علا وهي صغيرة كنت بتقولي لها ايه؟ فاكرة؟ نفسي يا علا، نفسي السنين تجري بينا وبدل الضفاير اللي انا بعملها لك دي اشبك لك بايدي انا طرحة فرحك، وانا اللي زوقك، وانا اللي لبسك فستان الفرح. ناقص كمان تقول انت اللي هتغني لها وترقص لها فرحها يا زهار. وماله، دي هي علا واحده بس يا محمود، وانا بعد ما زوقها واشبك لها طرحتها هحط ده حوالين رقبتها. معقول يا زهار؟ العقد الذهب والما شاء الله الماس هدية المرحومة والدتي ليك يوم فرحنا، واللي قالت لك وهي بتلبسهولك الغالي للعزيز الغالي، والليلة دي برضو ليلة فرح يا محمود. أيوة يا أزهار، بس ده أغلى حاجة عندك. أغلى حاجة عندي لأعز حد في حياتي هلبسه العلا يوم زفافها، وأنا بقول لها نفس اللي قالتهولي المرحومة والدتك، الغالي للعزيز الغالي. اطمني يا أزهار، العقد اهو وحلبسولها بإيدي، أصلي بإيدك يا حبيبتي زي ما تمنيتي. مبروك يا علا يا بنتي، ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا بابا. ليه الدموع دي بس يا حبيبي؟ أصلي هتوحشيني قوي، مش قادر استوعب النصح يوم ما لقاكيش في الفيلا يا علا. يا حبيبي ما انا هرجع من شهر العسل على هنا، ما احنا متفقين هنعيش معاك. يا محمود ما توجعش قلب بنتك وخليها تتهنى بشهر عسلها. يلا يلا بوسها وقول لها مع السلامه. يلا. علا فاكره ده؟ العقد بتاع المرحومه ماما. بتلبسهولي ليه يا بابا؟ الغالي للعزيز الغالي. الغالي للعزيز الغالي. خلاص يا أزهار، علا مشيت مع عريسها، ركبتهم العربية بنفسي. تصوري شهر بحاله مش هشوفها. فرحتك بيها هتهون عليك بعدها عنك. محمود، علا فتحت بالعقد قوي يا أزهار قوي، وطبعا كان جميل قوي في رقبتها زي ما كان أجمل في رقبتك يا حبيبتي. الرقم الغريب اللي بيرن عليا ده. ألو، حضرتك الأستاذ محمود والد استاذ العروسه اللي كان فرحها الليله دي. ايوه في ايه؟ العربيه اتقلبت بيهم والاثنين عندنا في المستشفى. بنتي. الحمد لله ربنا ستر، بس واضح ان عربيه العروسين كانت مسرعه جدا، هو ده اللي خلاها اتقلبت بيهم. كانوا مستعجلين علشان يلحقوا الطياره. احمدك يا رب على خروجهم منها، وكويس انكم جبتوا رقمي من تليفون بنتي. بس طمني على حالتهم الدكتور. العروسه اصيبت ببعض الكسور في الصدر والرقبه واشتباه في ارتجاج خفيف بالمخ. يا حبيبتي يا بنتي، وعريسها دكتور للاسف اصيب بكسر في الحوض والمفصل ودخل العمليات فورا. لا اله الا الله. يا محمود بيه، انت لازم تحمد ربنا كتير. هديك شفت صوره العربيه بعد الحادثه، لا يمكن حد يتصور ان اللي كانوا فيها خرجوا احياء. ايوه الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر. طب انا عاوز اشوفهم يا دكتور. طبعا العريس زي ما قلت لك في العمليات، والعروسه صعب دلوقتي لانها كان لازم تاخد مهدئ وتنام علشان مخها يرتاح فتره، لكن ممكن بعد ساعتين ان شاء الله. الشرطه وصلت اهي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. طمني يا دكتور على حاله العريس والعروسه. الحقيقه معاينتنا للعربيه كانت صدمه. الحمد لله، لكن للاسف بقى مش ممكن تقدروا تتكلموا مع حد منهم حالا، لان انا عامل حساب يا فندم ومجهز لحضراتكم تقرير طبي حالا ادخل اجيبه لسيادتك من مكتبي. على فكره ده الاستاذ محمود بيه والد العروسه، عن اذنكم. قلبي معاك يا سيد محمود. مساله مرعبه فعلا انك توصل بنتك لبدايه شهر عسلها ثم تتفاجأ بخبر سيء زي ده. أشكرك جدا، قدر الله وما شاء فعل. شفت العروسة واطمنت عليها يا سيد محمود؟ أيوة يا فندم، الحمد لله. الحمد لله. أنا كمان عرفت إن العريس عمليته نجحت وتمام. كرم من ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. قولي بقى، طلبت تقابلني ليه يا سيد محمود؟ علشان أقدم بلاغ يا فندم. بلاغ؟ بإيه؟ وفي مين يا سيد محمود؟ في المستشفى هنا، قصدي يعني العاملين فيها. خير يا سيد محمود؟ صيغة العروسة ناقصة يا فندم، ناقصة أغلى ما فيها، العقد الماس. عقد ماس؟ ماس حقيقي يا سيد محمود؟ هو ذهب وفي وسطه ما شاء الله ماس يا فندم. ده أكيد حاجة غالية. العقد ده قيمته مش بس في ثمنه، لكن في معناه وتأثيره العائلي. ده كان هدية والدي لوالدتي وهي عروسة. يعني برضو كان متقدم لعروسة. ومن عروسة لعروسة. أهدته والدتي للمرحومة مراتي وهي عروسة. وأخيرا وصل لرقبة علا بنتي وهي عروسة. يا خبر، عندك حق فعلا. يعني أنتوا المعنوية أكبر بكتير من المادية. انت ممرضه الاستقبال الخاصه بالسيدات هنا في المستشفى؟ ايوه انا يا باشا. اسمك ايه؟ فوزيه عمران سيد احمد. الطبيعه يا فوزيه ان اي مصابه بتدخل المستشفى عن طريق قصدي لازم تعدي عليكي هنا في الاستقبال اولا، ومعنى كده انك انت اللي استقبلت العروسه المصابه. ايوه انا اللي استقبلتها، بس والله ورحمة خالي حسن شلتها على كفوف الراحة يا بيه وعملت لها اللازم. واللازم ده يبقى ايه يا فوزية؟ شوية اسعافات اولية عشان اوقف النزيف، واستدعت لها الدكتور بسرعة. طيب يا فوزية، تقدر تقوليلي العروسة كانت لابسة ايه؟ فستان فرح. فستان الفرح؟ ما هو طبعا، بس انا بسالك عن الصيغه. ها الصيغه؟ ايوه. لا لا لا لا لا, لا مش فاكره قوي يعني يا بيه، مش فاكره. فوزيه. ايوه كانت لابسه خاتم واسوره تعبان وكمان ايوه ودبله. والعقد فين يا فوزيه؟ العقد موجود. العروسه كانت لابسه العقد بالما شاء الله بتاعته. ايوه بس والله ورحمه خالي حسن خرجت بيه من عندي. لو ما كانتش فوزيه ممرضه الاستقبال اكدت انها شافت العقد في رقبه العروسه، كنت هشك انه انفرط من رقبتها وقت الحادث وضاع. معنى كده ان بنتي دخلت المستشفى هنا والعقد في رقبتها يا فندم، وفوزية ممرضة الاستقبال أكدت كمان أنها خرجت من الاستقبال وهو في رقبتها. والله ده المفروض. إيه؟ يا حضرتك تقصد إيه يا فندم؟ قصدي أن ده المفروض لو ما كانتش فوزية سرقته. سيادتك بتشك طبعا أنها تكون سرقته وبتكذب. قصدي أن علا ممكن تكون خرجت من الاستقبال من غير العقد، مش كده يا فندم؟ إجابة السؤال ده هندور عليه في أوضة الأشعة، لأن الدكتور اللي كشف على العروسة في الاستقبال أمر بتحويلها على قسم الأشعة. إحنا عرفنا إنك أنت المسؤولة عن الأشعة هنا يا أنسة ناهد. اسمك بالكامل؟ ناهد عبد العظيم توكل. أنت اللي بتستني المصابين المتحولين الأشعة وبتدخليهم على الجهاز. أيوة، ما هو ده تخصصي وشغلي. وبالتالي انت اللي استلمت العروسة المصابة. طب قوليلي الأول، الأشعة اللي كانت مطلوبة للعروسة فين بالظبط؟ منطقة النص الفوقاني والرقبة، وعملتها وسلمتها للدكتور. والصيغة، الصيغة اللي كانت لابسها العروسة فين يا ناهد؟ الصيغة الصيغة كانت اسورة وحلق وخاتم ودبلة، دول قلعتهم لها وسلمتهم في الأمانات. ما هو ما ينفعش تعمل أشعة وهي لابسة معدن. بس ما كانتش لابسة حاجة تانية ولا حاجة وقع جوه فستانها مثلا؟ لا لا لا لا لا، ولا كان في حاجة خالص في رقبتها، وإلا كنت شلتها طبعا. اسمي بالكامل ندى فتحي سليمان، وانا المسؤوله عن غرفه 11 اللي اتحجزت فيها العروسه. العروسه المصابه يا ندى دخلت المستشفى بفستان الفرح، وده كان اولا في الاستقبال، وبعدين تم تحويلها للاشعه بنفس اللبس. تمام. ايوه، ما هو المصاب يعني المريض عموما ما بيلبسش يونيفورم المستشفى الا لو طلع له امر حجز ويبقى نزيل رسمي في المستشفى. معنى كده ان العروسة ما غيرتش فستان الفرح الا هنا عندك وتحت اشرافك يا ندى. ايوة، ما هو لازم، وانا كمان اللي بغير لها بنفسي. ايوة، بس ازاي؟ دي كانت في الغيبوبة. ما هو ده شغلنا، واحنا متدربين على كده كويس. والفستان فين يا ندى؟ والصيغة، متعلقات العروسة يعني؟ ها؟ أنا في العادة بغير الهدوم بس، لكن الصيغة والحاجات اللي زي كده لا، بيتصرف فيها أهل النزيل طبعا. أهل النزيل. طب لو في حالة زي حالة العروسة، قصدي نقلوها المستشفى في غيبوبة ولوحدها، ولا كأني شايفة حاجة، قصدي مش مسؤولة. والله دي حاجة غريبة ومحيرة جدا. فوزية ممرضة الاستقبال بتأكد ان علا بنتي دخلت المستشفى بالعقد وانها خرجت بيه من الاستقبال، وتيجي ناهد بتاعت الأشعة تقول ما شافتهوش، ونفس الكلام تقوله ندى مسؤولة الغرفة. معناه ايه ده يا فندم؟ يعني ممكن فوزية ممرضة الاستقبال تكون سرقت العقد، وبالتالي العروسة دخلت الأشعة من غيره، وممكن تكون ما سرقتوش وتكون ناهد هي اللي سرقته في الأشعة، وبالتالي العروسة دخلت الغرفة نمرة 11 من غيره، وممكن تكون ما سرقتوش وتكون ندى في الغرفة هي اللي سرقته، وبالتالي لما انت وصلت ما لقيتهوش. والله يا فندم انا احترت، ما بقيتش قادر افكر. ده لان توترك وحزنك على ضياع العقد شلوا تفكيرك، والحقيقة انت معذور. العقد فعلا بيساوي كتير لعيلتك، لكن انا بطمنك انه موجود وما خرجش من المستشفى. الله يطمن قلبك. وهو فين ومين اللي سرقته يا فندم؟ فوزية ممرضة الاستقبال، ولا ناهد بتاعت الأشعة، ولا ندى مسؤولة الغرفة 11؟ اللي سرقت العقد هي ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. التسجيل والمونتاج محمد السيد. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، نحن في انتظار اتصالاتكم الهاتفية على تليفون 257-92-303 لحل هذه المسابقة. من هي الجنية في هذه الحلقة؟ هل هي فوزية ممرضة الاستقبال ندى مسؤولة غرفة 11 ولا ناهد ممرضة الأشعة؟ قبل أن نستمع إلى اتصالاتكم، إليكم تحية فريق البرنامج، الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، هندسات الهواء نادر راشد، والإخراج دكتور محمد لطفي. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، 257-87-120 إذاعة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، 257-87-120 إذاعة. مستمعينا الأعزاء، نحن نتلقى الآن اتصالاتكم الهاتفية حلا لهذه المسابقة، ومعنا أول مكالمة. ألو. ألو. أيوة يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، نتعرف بحضرتك. تمام، حضرتك طيب؟ وحضرتك طيب وبألف خير. أهلا بيك يا فندم. معاك صبري حليم عبد الملك من شبرا الخيمة. أهلا يا أستاذ صبري، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الجاني مين النهاردة يا أستاذ صبري؟ النهاردة إن شاء الله ناهد بتاعة الإشعة. ناهد بتاعة الأشعة. دليل حضرتك إيه؟ الدليل إن هي فوزية، بتقول طالعة من عندها معها الصيغة بتاعتها والما شاء الله والعقد. طبعا ناهد قبل ما تعمل إشعة زي ما قالت هي، والمعروف ان بتقلعها كل المساق بتاعها، فهي قلعتها وخبت العقد وما شاء الله، وعملت نفسها ان ما شافتهمش وما تعرفش عنهم حاجه. ده دليل اذنك. ده توقع حضرتك ان شاء الله. تمام يا استاذ صبري، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. شكرا، شرفتنا. معنا مكالمه كمان. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايهاب عمار الليث. استاذ ايهاب. ايوه فندم، اهلا بيك يا استاذ ايهاب. الجاني مين يا استاذ ايهاب؟ ناهد موظفه الاشعه. دليل حضرتك ايه؟ الدليل هو الاول تاكيد فوزيه موظفه الاستقبال، ان المريضه خرجت من عندها لابسه كامل المصوغات بتاعتها، مع ان الاجابه دي كانت ممكن تدين فوزيه في الاصل، لكن لان هي دي الحقيقه هي قالت انها خرجت من عندها بيها. تمام. بعد كده راحت الاشعه، المفروض تقلعها كل المصوغات والمعادن عشان تعرف تعمل اشعه. هي فعلا قلعتها اربع حاجات وقالت عليهم الاسم، حلق وهويشه واسوره، ووقعت بلسانها وبتكلم المحقق وقالت وما كانش في حاجه تقابلها. مع ان المحقق ما سالش عن ايه، عن الشيء المفقود بالظبط. فده اللي خلى حضرتك تتوقع ان هي فعلا هي اللي اخذت العقد من رقبتها. عدم ذكرها المكان العقد وتحديد مكانه هو اللي بيثبت ان اسمها موظفه اشعه. تمام يا استاذ ايهاب، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. ومعنا اتصال كمان. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، نتعرف بحضرتك. محمود سيد احمد عبد السلام. اهلا يا استاذ محمود. الجاني مين النهارده يا استاذ محمود؟ الجاني يا فندم ناهد موظفه الاستقبال. لا، ناهد اخصائيه الاشعه. الاشعه. طب دليل حضرتك ايه؟ الدليل حضرتك ان هي وقعت بلسانها بتقول ما كانتش لابسه حاجه في رقبتها. ثانيا هي المفروض ان هي بتخلع المريض كل المعادن اللي لابسها، ولان دي لو قدرت تطلع في الاشعه. فالموظفه اللي قبلها قالت ان هي خرجت وفي رقبتها ما شاء الله والعقد الذهب. هي بقى انكرت ناهد وقالت ان هي ما كانتش دي حاجه في رقبتها، لابد ان هي مخلعاها كل الذهب اللي فيها، ومنهم طبعا الايه العقد اللي فيها الالماس، فهي اكيد ان هي اللي سرقته وخبته يعني، لان هي عارفه قيمته برضه. تمام يا استاذ محمود، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. معنا اتصال كمان. الو الو السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام، نتعرف بحضرتك. مروان محمد حمزه مع حضرتك. اهلا يا استاذ مروان. مين الجاني، مين اللي سرق العقد النهارده؟ بص حضرتك معلش، هو انا يعني بتبهجل كده وانا بره الهواء وبسخط بقول حاجه تانية، فمعلش. لا خالص اتفضل حضرتك، مفيش اي مشاكل يعني، اهدى خالص وقول لنا مين توقعاتك مين. بص حضرتك، وانا قلت بره الهواء ناهد الاشعه بس انا استبعدتها دلوقتي وقلت ندى. ندى ليه؟ هقول لحضرتك حاجه، هو ناهد طبعا من لما قالت ان هي بتعمل اشعه في الرقبه والجزء الفوقاني والكلام ده، فاعتقد ان هي من الصريح جدا ان هي تقول ان كانت في حاجه في رقبتها لما قلعتها السيره. لكن دلوقتي ندى هي ممكن تكون السيره وقعت في هدومها من جوه، لان هي في رقبه، ممكن النكلس ذات نفسه راح اتفكت وهتوقعت جوه الهدوم بتاعتها في فستان الفرح. فطبعا الاشعه مش هتبينها لان هي بتعمل اشعه على الجزء الفوقاني فقط. فلما ندى جت قلعها هدومها، فطبعا هي التانية في كامل غيبوبتها، فراحت لقت الذهب ده او الماس دوت النكلس تاتر اللي هي السلسله جوه هدومها، فراحت اخداها ومخبيها عشان لما المحقق سالها الصيغه بتعملوا فيها ايه، فقالت لها لا ده اهل النزيل هم اللي بيتولوا الموضوع. فمنين ان اتكلمت عن الصيغه ومنين ما قالتش ان فعلا ناهد وديتها الامانات، يعني ما فيش صيغه المفروض تكون لابساها البنت ديت اللي هي المبني عليها. احنا بنشكرك يا استاذ مروان، شكرا جزيلا. وبعتذر بقى للاستاذ صالح. لا خالص، لا شكرا جزيلا يا فندم. شكرا شكرا. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. ما زلنا مستمعينا الاعزاء نتلقى اتصالاتكم حلا لمسابقه 57 87 120 اذاعه. عندنا ثلاث متهمات، فوزيه ممرضه الاستقبال، ندى مسؤوله غرفه 11، وناهد ممرضه الاشعه. يا ترى مين فيهم اللي سرقت العقد؟ معنا اتصال. الو الو فندم، اتعرف بيكي؟ اسماء صالح مع حضرتك. اهلا يا اسماء، اهلا بيكي. توقعاتك مين اللي سرق العقد يا اسماء؟ ناهد بتاعه الاشعه. ناهد بتاعه الاشعه. طيب انت استنتجتي ده من ايه يعني؟ ان هي راحت موظفه الاستقبال قالت ان هي سلمتها للاشعه بكل الصيغه بتاعتها، وبعدين لما بيستجوبوا ناهد بتاعه الاشعه قالت انا سلمتها، انا قلعتها كل الصيغه وما كانش في حاجه في رقبتها، فهي بتتكلم على فوائد بنفسها في الكلام. هي الجمله دي لفتت نظرك ان هي هو ما قالهاش هو بيسال عن ايه بالظبط يعني؟ بالظبط. تمام، انا بشكرك، شكرا جزيلا يا اسماء. شكرا ليك. شكرا. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم في انتظار اتصالاتكم الهاتفية على تليفون 257-92-303 تليفون البرنامج العام، في انتظار اتصالاتكم لحل مسابقة اليوم من الجاني في حلقة اليوم. وبنلفت نظر حضراتكم أن الجائزة هي النهاردة، قيمة الجائزة لشخص واحد والجائزة قيمتها 500 جنيه. معنا ثلاث متهمين أو ثلاث متهمات في هذه الحلقة، فوزية ممرضة الاستقبال، ندى مسؤولة غرفة 11، وناهد ممرضة الأشعة. يا ترى مين من المتهمات الثلاثة دول هي اللي سرقت العقد من المريضة؟ احنا في انتظار اتصالاتكم على تليفون 257-92-303. ومعنا اتصال. ألو الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف بحضرتك؟ امل كمال. اهلا استاذه امل، اهلا بيكي. يا ترى مين الجاني يا استاذه امل؟ هي ناهد ممرضه الاشعه. ودليلك ايه؟ الدليل اول حاجه ان المحقق سال فوزيه هل هي كانت لابسه عقد ولا حاجه، اكدت له ان هو عقد ما شاء الله. بعد كده راح للممرضه ناهد بيسالها بيقول لها الدكتور طلب الاشعه فين، قالت له على الرقبه والجزء الفوقاني من الصدر. فمعنى كده ان هي دخلت عندها بالعقد، فده ظهر في الاشاعه لما طلب منها، اكيد هو طلب منها الاشاعه فشافه، كانت ما شاء الله واضحه جدا في الاشاعه. وهي قالت للمحقق ان انا قلعتها الصيغه دبله وخاتم، يعني الصيغه بتاعتها ما ذكرتش العقد خالص، يبقى سلمهم للامانات. تمام. وبعد كده قالت انا ما شفتش كمان حاجه في رقبتها ولا حاجه، بس الدليل ان هو كان في الاشاعه، المحقق شافه في الاشاعه. تمام، انا بشكرك جدا، شكرا يا امل، شكرا لك. معنا اتصال كمان. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، مين معنا يا فندم؟ رضوى عبد العزيز، محمد، اسكندريه. اهلا يا رضوى، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. مين الجاني النهارده يا رضوى؟ اللي هي نايب بتاعه الاشعه، ممرضه الاشعه. ايوه، هي اللي قدمت الدليل بدنيتها بنفسها. اولا قالت احنا بنقلع الصيغه ونحطها في الامانات، وانا هعمل الاشعه على الصدر والرقبه، يبقى هي احتكت بالرقبه. ثاني حاجه الضابط بيقول لها كانت لابسه صيغه ايه، قالت له خاتم ودبله واسوره تعبان، وما ذكرتش اللي في الرقبه ولا هو الضابط ذكرها، قالت له بس ما كانش فيه حاجه تاني في الرقبه. ايه عرفك ان باقي الصيغه اللي ضايعه كانت في الرقبه اللي اذا كانت هي خدتها وخدتها، وده دليل ادانتها. تمام يا رضوى، انا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا، شرفتيني. ما زلنا مستمعينا بنتلقى اتصالاتكم حل لمسابقة من الجاني. معنا مكالمة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. هو مع حضرتك ناجي عبد الله خليل يا فندم. أهلا يا أستاذ ناجي. مين اللي سرقت العقد يا أستاذ ناجي؟ هو ناهد يا فندم. ناهد، دليل حضرتك إيه؟ والدليل أصلا لما تيجي تعمل أشعة حضرتك هي أساسا بتشيل الإشاعات المجوهرات من إيديها، وهو دي دليل إدانتها. ده دليل إدانتها. اللي هي شالت العقد كده، وطبيعة أي حد بيجي يعمل أشعة لازم يشيل أي حاجة إيه؟ عشان ميبقاش فيه معدن يعني. تمام. أيوة، بقى أي حاجة معدنية. تمام، شكرا لحضرتك يا أستاذ. تمام يا فندم. شكرا جزيلا. اتصال اخر. الو. الو. ايوه يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت ممكن اشترك مع حضرتك؟ طبعا حضرتك مشترك بالفعل، اتشرف بيك. هشترك بس باسم والدتي. اتفضل يا فندم. هي اسمها فوزيه محمد السيد. حاجه فوزيه محمد السيد. الحل النهارده ايه يا استاذ محمد ولا محمد؟ محمد، استاذ محمد. الحل ايه؟ الحل ان شاء الله هي ناهد مسؤوله الاشعه. ناهد مسؤوله الاشعه، دليل حضرتك ايه؟ الدليل المحقق بيسالها الاشعه المطلوبه والمصابه كانت ايه؟ قالت له النص الاول من الصدر والرقبه. وبعدين كانت لابسه جميع محتوياتها الذهب، وهو لما سالها قال لها هي كان في حاجه، قالت ما كانش في حاجه في رقبتها، والا لو كان في حاجه في رقبتها انا كنت يعني شلتها. تمام، انا بشكر حضرتك. واعتقد كمان ان الاشعه يا فندم هتبين هي كانت لابسه. تمام، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا. 257-87-120 إذاعة. مستمعين الأعزاء، لسه مكملين معاكم، ويمكن معانا أكتر من 10 دقايق كمان بنتلقى اتصالاتكم الهاتفية لحل مسابقة 57-87-120 إذاعة. معانا اتصال. ألو. عليكم. أيوة فندم، مين معانا؟ معاك حسني حسن. حسني حسن محمد من الجيزة. أهلا يا أستاذ حسني. الجاني مين يا فندم؟ الجاني فوزية ممرضة الاستقبال حضرتك. ممكن حضرتك أول حد يقول فوزية ممرضة الاستقبال، طب دليل حضرتك إيه؟ الدليل إن هو بيسألها بيقول لها المجوهرات فين اللي كانت مع العروسة؟ قالت له ايوه كان معاها خاتم واسوره, وقالت له عن المجوهرات اللي معاها. فبعد كده هو بيقول لها طب ما كانش في حاجه ثانيه؟ قالت له ايوه ما شاء الله العقد وما شاء الله الالماس. العقد مكتفين ما شاء الله الالماس بس. فكده يعني انكرت, وبعد كده قالت يعني ما قالتش من اول مره, ما ذكرتش العقد مع الذهب الاخر يعني في الاول وهي بتتكلم. بالظبط. تمام يا استاذ حسني, شكرا جزيلا. شكرا يعني. مع السلام. معنا اتصال اخر. الو الو, السلام عليكم. عليكم السلام, نتعرف بيك يا فندم. ان شاء الله. محمد سعيد عباس. اهلا يا استاذ محمد. مين اللي سرقت العقد يا استاذ محمد؟ توقعاتك مين؟ هي فوزية ان شاء الله, لان هي دخلت الاستقبال. ففوزية مفروض انها بتعمل الاسعافات الاولية في المنطقة اللي فوق. مفروض تلاحظ ان فيه فعلا عقد, ولكن هي ذكرت الذهب اللي تحت وما ذكرتش العقد اللي فوق, ما انها عاملة الاسعافات اولية في الجزء اللي فوق. تمام. فلانها انكرت في الاول, فحضرتك تتوقع ان هي اللي سرقت. ايوه, وغير كده انكرت بقى ان مفيش عقد بقى ولا مفيش اي حاجه, وهي عامله اصلا الاسعافات اللي عملتها في المنطقه اللي فوق, لان الجروح كلها كانت فوق. فكده معنى كده ان شافت العقد وقلعته العقد. تمام يا استاذ محمد, شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. معنا اتصال اخر. الو الو, السلام عليكم. عليكم السلام, اتعرف بيكي؟ رشا طلعت. اهلا يا رشا. الحل اللي هي الانسه ناهد بتاع الاشعه. ناهد بتاعه الاشعه. طيب انت استنتجتي منين ان هي ناهد؟ لان هي لما المحقق كان بيسال الانسه فوزيه بتاع الاستقبال, قالت له ان الذهب مؤكده ان الذهب موجود في رقبتها والعقد بالما شاء الله الالماس. فلما دخل جوه بيحقق مع الانسه ناهد, قالت له ان الذهب بيسال على الذهب, فايه المصوغه اللي كانت موجوده في ايدها او فيها. فقالت له ما قالهاش في ايدها المصوغه اللي موجوده معاها ايه. فقالت له في ايدها وخواتم وانسيال وحاجات زي كده, وكمان ما فيش في رقبتها حاجه. فده دليل على ان هي خدت. او لو في هدومها كان انسه فوزيه من الاول هتقول ان في حاجه, ما كانش فيه لا عقد ولا في اي حاجه, فده دليل ان هي خدت العقد من رقبتها وكده. تمام يا حبيبتي, انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا, شرفتينا. شكرا. معنا اتصال كمان. الو الو. ايوه فندم, مين معنا؟ معاكي رجب مصطفى رزق يا فندم. اهلا يا استاذ رجب, ازي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله يا فندم. الحمد لله. الجاني مين يا فندم؟ الجاني يا فندم هي ندى. ندى. طيب يعني حضرتك استنتجت منين ان هي ندى؟ دليلك ايه؟ ندى لان ندى قالت نفس الصيغه ان الخاتم والدبله والاسوره والحلق. ندى شافت الكلام ده فين؟ لو كانت ممرضة الإشاعة سلمته للأمانيات. تمام يا أستاذ رجب, أنا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. سلام عليكم. معنا اتصال كمان. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. عماد عطية مع حضرتك البحر الأحمر. أهلا يا أستاذ عماد. مين اللي سرقت العقد يا استاذ عماد؟ هسألك باسم بس واحد صاحبي ممكن؟ طبعا يا فندم, اتفضل. محمد سعد امين. محمد سعد امين. ايوه تمام. حضرتك الاجابه ايه؟ حضرتك يا فندم معلش يعني ذكرت اعضاء الفريق كله الا نسيت اسم حضرتك. ليه يا فندم؟ يعني ايه الفكره في الموضوع يا فندم؟ حضرتك ممكن تجاوب الاجابه الصحيحه على السؤال؟ ممكن تجاوب الاجابه؟ مستمعينا الأعزاء, ما زلنا نتلقى اتصالاتكم على تليفون 25792303 على هواء البرنامج العام, في انتظار كل مستمعينا المحترمين اللي بيشاركوا معنا في حل هذه المسابقة. معنا اتصال اخر. الو الو الو, السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم, مع حضرتك سعد محمد سعد. اهلا يا استاذ سعد. اهلا بحضرتك. الجاني مين يا استاذ سعد؟ الجاني هي تبقى فوزيه. فوزيه اللي هي ممرضه الاستقبال اللي استقبلتها في الاول. لان هي المفروض ممرضه الاستقبال بتبقى مسؤوله عن اي حادثه تيجي, فهي بتاخد متعلقات المريض او اللي هو حصل له حادثه وبتشيلها في الامانات. قبل ما توصل اصلا لحجره الاشعه المفروض قبل ما توصلها للاشعه بتبقى لو في خاتم في سلسله في اسوره في حاجه بتشيلهم. يعني حضرتك بتتكلم بشكل عام ان ده اللي بيحصل في الاستقبال في المستشفيات لكن مش بشكل خاص في الحاله والمشكله اللي احنا فيها. تمام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ سعد. شكرا يا فندم. ما زلنا نتلقى اتصالاتكم مستمعينا الاعزاء ومعانا اتصال. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نتعرف رشا السيد ابراهيم. رشا ممكن استاذنك بس تقفلي الراديو او توطي الصوت شويه لانه عامل صدى عندنا. هي ممرضه الاشعه. الاشعه. طب دليلك ايه يا رشا؟ هو دليلي هي المحقق اولا ما سالهاش على يعني هي بتقوله انا قلعتها الحلق وقلعتها الاسوره والدبله فبيقولها فهو ما اتكلمش على رقبتها خالص. هي قالت له ما كانش في حاجه في رقبتها. وبعدين تاني حاجه هو هيلاقي الحاجه الخاصه بها هي هيلاقي العقد في الحاجه الخاصه بها هي. وبعدين الاشعه هتبين يعني اي حاجه في بصمات كده يعني ممكن تكون من ورا لما كان مطرح ما بتقلعها العقد. وهي الإشعة خاصة بقدام فهي ما لهاش اللي هي هتيجي ورا فهي هتبقى بصمتها كمان على مطرح ما بتقلعها العقد. تمام يا رشا انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا شرفتيني. معنا اتصال كمان. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الجاني هو بمرضة الإشعة شدك. والدليل حضرتك يا فندم؟ لان المحقق هو بشالها افتبكت لان موظفة الاستقبال اكدت ان هي طلعت بالصيغة بتاعتها. فبالتالي الاشعة كمان في التحقيق المحقق هيظهرها ان هي ما فيهاش العقد. طب ما راح فين العقد؟ العقد يبقى مع موظفة الاشعة هي اللي سرقته اللي هي ناهد. تمام. انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. مصطفى البارودي معاكي من الاول. شكرا يا استاذ مصطفى. شكرا يا فندم. شكرا شرفتنا يا فندم. معنا اتصال اخر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتعرف بحضرتك. ليلى محمد خليل. اهلا بيكي يا استاذه ليلى. الجانيه مين اللي سرقت العقد النهارده؟ فوزيه هي اللي سرق العقد. اللي هي ممرضه الاستقبال اللي هي بتاعه الاستقبال. طيب انت يعني سرقت العقد لانها طبعا لما دخلت لها بتعمل لها اعمال بتاعت ثبات اوليه فاخذت العقد. فلما سالها المحقق ما جابتش سيره العقد خالص. فلما سالها المحقق بتقول لها في رقبتها حاجه قالت له في عقد. لكن لما دخل لما سال بتاعت الاشاعه قالت له لا ما كانش في حاجه في رقبتها. فهي الفوزيه اللي اخذت العقد منها قبل ما تخش الاشاعه. فوزيه هي اللي اخذت العقد. تمام. انا بشكرك. شكرا جزيلا استاذه ليلى. شكرا. شكرا ليك. 257-87-120 إذاعة. معنا اتصال آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هشام عبد الله بيومي يا فندم. مين يا فندم؟ هشام عبد الله بيومي الشرقية. أهلا بحضرتك يا أستاذ هشام وبأهل الشرقية كلهم. هشام. هيثم. استاذ هيثم اهلا بيك يا فندم. طيب اللي هيثم عبد الله هلي هو هي فوزيه موظفه الاستقبال اول ما دخلت عليها هي اللي خلت العقد يا فندم. فوزيه ممرضه الاستقبال. طيب دليل حضرتك ايه؟ دليل هي اول ما بتدخل طبعا اسعافات اوليه فهي قالت انا خلعتها كل المكان كل حاجه موجوده ما يعني ما جابتش شكل العقد فهي اللي خلت العقد اساسا. تمام. انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا استاذ هيثم. شكرا يا فندم. معنا اتصال كمان. الو. السلام عليكم استاذ اسماء. اهلا بيك يا فندم. مين معنا؟ حسن بغداد الاقصر البغدادي. اهلا يا استاذ حسن، اهلا بيك يا فندم. يعزك يا استاذ، الله يحفظك. الله يخليك. معلش انا برضو انا بعتذر لان انا قلت برضو كلام مع الاستاذ سؤالك الدكتور حغير، معلش يعني. معلش. اتفضل يا فندم، ما فيش مشكله. انا كنت قلت ناهد، لكن هي فوزيه بتاعت الاستقبال. فوزيه الاستقبال. بدليل يا فندم ان طبعا هي لما دخلت عندها غلعتها كل الصيغه اللي عندها. طبعا هو ده اكيد ما شاء الله، والحاجه العقد طبعا اكيد يعني تمنه عارفة قيمته هي. فهي خبته، فراحت طبعا الإشاعة طبعا كلام الأستاذة اللي بتاعت الإشاعة دي انه خدت شافت كل الصيغة سحبتها، ما عادة ما فيش حاجة في رابطها صح، لان هي دخلت عندها ما فيش حاجة في رابطها. تمام، فدليل على الفوزية هي اللي خبت العقد والما شاء الله والحاجات دي. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا اتصال اخر. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ياسر محمد عبد الغفار. اهلا يا استاذ ياسر. اهلا بحضرتك. الجاني مين يا استاذ ياسر؟ النهارده الجاني ناهد فنيه الاشعه. طبعا في اي جريمه احنا بنعتمد يا اما على شهود الرؤيه يا اما معطيات مسرح الجريمه زي ما استاذ مجدي سالم دايما معودنا. فالنهارده كان شهود الرؤيه بالنسبه لفوزيه اللي هي مرحله الاستقبال اكدت ان هي السلسله كانت موجوده لغايه لما دخلت غرفه الاشعه. شهاده الرؤيه الثانيه ندى اكدت ان السلسله او ما كانش في اي حاجه موجوده بعد ما طلعت من الاشعه. دي النقطه الاولانيه. الحاجه الثانيه، فعلا المصابه لما دخلت غرفه الاشعه ممكن ده برضو تصوري ان ممكن يكون عن طريق خطا ناهد خدت لقطه للاشعه او حاجه زي كده وكانت السلسله كانت موجوده، او حتى لو ممكن مش ما شاء الله جزء منها او السلسله نفسها والصوره اتحفظت او موجوده. وحتى لو دي مش موجوده، المباحث لما هتدور بعد كده في غرفه الاشعه هتلاقي ان السلسله موجوده في ايا كان في في في في جزء من الاجهزه دي، وهتلاقي بصمات ناهد عليها، وده دليل ادانتها. ده دليل حضرتك. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. اتصال اخر. الو. الو، اتعرف بيكي؟ سميره عبد الرحمن محمد. اهلا بيكي يا سميره. مين اللي سرقت العقد؟ اللي سرقت العقد هتكون ناهد ممرض الاشعه. طب ودليلك ايه؟ الدليل اول حاجه ان المحقق سالها على السيفه اللي كانت لابساها، قالت لها الخاتم والعقد والدبله، لكن ما قالتش العقد، قالت الخاتم والدبله والاسوره، ما جابتش سيره العقد. ماشي، يعني هو بيقول، فراحت هي بتقول له ما فيش حاجه في رقبتها. فالجمله دي خلتك تستنتجي ده يعني اول دليل. ده اول دليل. عندك دليل ثاني؟ بعدين ممكن يلاقوا بصماتها اصلا على مكان اللي انت مثلا متقلعاها العقد، وممكن هيلاقوها في حاجتها الشخصيه. تمام. بعدين هي دلوقتي عندها كسر في الرقبه وفي الصدر، ازاي اول حاجه المفروض هتبص عليها الرقبه يعني عشان يعرفوا بقى ايه اول حاجه في الاشعاعات يعني. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. معنا اتصال اخر. الو. الو، اتعرف بيكي؟ مع حضرتك هدى نجاح محمد. اهلا بحضرتك استاذه هدى، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. مين اللي سرقت العقد النهارده؟ هي فوزيه ممرضه الاستقبال. ايوه حضرتك، هو يعني المفروض اللي بيخش الاستقبال بيقلعوه كل حاجه، لو في اي حاجه ومعاه فلوس معاه شنطه معاه حاجه بتاخد امانات، وبعدين بيكون ضغط على يعني في اي حاجه في جسمه لابد يشيلوا الحاجات دي عشان حالته يعني. عشان الحاله لابد ما يكونش حاجه يعني ماسكه في الزور او في الايد او كده عشان الدم. ان المفروض ان في الاستقبال بيتم خلع الامور دي كلها ما توصلش بيها للاشعه. ايوه حضرتك، عشان خاطر المفروض بتبقى يعني ضغط على اي الجسم، فلازم تكون عشان الدم يعني شريان الدم وكده. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا، شرفتين. شكرا. مستمعينا الأعزاء، دقايق بسيطة ونعرف مين اللي سرقت العقد، ونعرف أيضا مين الفائز معانا النهاردة في الحلقة. ومعنا اتصال. ألو. أي فندم. أي فندم. أي فندم. مين يا فندم؟ في معنا يا فندم. حضرتك يا فندم. نعم. أشترك في المسابقة يا فندم. أتعرف بيك يا فندم. حاتم عزت عبد الشافي. اتفضل يا أستاذ حاتم، الإجابة إيه؟ هي إن شاء الله ناهد مسؤولة الأشعة. ودليل حضرتك؟ اولا فوزيه مسؤوله الاستقبال اثبتت بوجود العقد ومتعلقاتها لما خرجت من عندها قسم الاشعه. كمان انها كانت نفس ذكرت ناهد، وقالت انها كانت نفس حلق وخاتم ودبله، وكمان يعني قالت للمحقق ان لو كان لفت حاجة في رقبتها انا كنت قلعتها لها. واعتقد ان الاشعة هتبين بصمات او وجود العقد حاجة زي كده. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحظة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. معنا اتصال. ألو. ألو. هتعرف بيكي. ألو. ألو. تقريبا في مشكلة في الاتصال. ألو. في مشكلة، في مشكلة يا باشمهندس في الاتصال. ومعنا آخر اتصال في حلقة النهاردة. ألو. ألو. ألو. أيوة. تعرف بيكي. سماء بكار محمد. أهلا يا سناء. أهلا بيكي. سماء في مشكلة في الصوت مش وصلني كويس. شيماء. أهلا بيكي يا شيماء. أهلا بحضرتك. هي موظفة الاستقبال فوزية، عشان هي أنكرت في الأول إن هي خدت العقد، ولما المحقق قال لها فين العقد قالت له موجود، وهو مفروض المريض بيقلع كل أي حاجة معايدن أو كده، وبيقلع أي حاجة ماشي قبل ما يخش الإشاعات. تمام يا شيماء، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك يا شيماء. اسمعي معنا الحل الصحيح دلوقتي، وإن شاء الله يعني أتمنى لكل المستمعين إنهم يكونوا فايزين معنا. مستمعينا الأعزاء، الآن نستمع إلى الحل الصحيح. هنعرف مين اللي سرقت العقد، هل هي فوزية، هل هي ندى، ولا نهيد ممرضة الأشعة، وبعدها إن شاء الله نعرف اسم الفائز في حلقة النهاردة وقيمة الجائزة 500 جنيه. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. اللي كان صعب جداً النهاردة إن المتهمات الثلاثة كل واحدة انفرضت بالعروسة المصابة لوحدها، فوزية في الاستقبال، وناهد في الأشعة، وندى في الغرفة، يعني غير أقوال الثلاثة اللي مفيش أي سبيل للوصول للحقيقة ولا حتى في شهود. وبالطبع فوزية كانت المتهمة الأولى في نظرنا بصفتها أول واحدة استقبلت العروسة وانفردت بيها، وكمان لأن الاتنين ناهد وندى قالوا إنهم ما شافوش العقد. لا لا لا يا باشا، طب والله والله ورحمة خالي حسن. أيوة أيوة ورحمة خالك حسن، أنت صادقة فعلا فعلا يا فوزية، أنت ما سرقتيش العقد. الحمد لله. ما هي حاجة بالعقل كده، لو كنت سرقتيه كنت بمنتهى البساطة لما سألتك عن اللي كانت لابساه ما كنتش جبت سيرته، وساعتها ما كانش هيبقى فيه جريمة من أصله، وكنا هنتصور إن العقد انفرط وضاع في الحادثة وانتهى الأمر. صح كده، لكن أنا قلت الحقيقة، العروسة خرجت من الاستقبال والعقد في رقبتها. أيوة أيوة، وأنا اللي أمرت بتحويلها لقسم الأشعة. يعني دورك في الانفراد بيها يا ناهد. طب وهو ده انكرت؟ ما انا قلت استلمتها وعملت لها الاشعه، واللي كانت لابسه سلمته في الامانات، ما انا قلت كده. وقلت كمان يا ناهد ان العروسه ما كانتش لابسه العقد. انت مش قلتي ما كانش في حاجه في رقبتها؟ ايوه قلت، وباكد لك انها ما كانتش لابساه، يعني العروسه خرجت من الاستقبال من غيره. بس انا لما سالتك قلتي هي ما كانتش لابسه حاجه تاني، وكانت اجابتك لا ما كانتش لابسه حاجه في رقبتها. عرفت ازاي اني قصدي العقد؟ لا لا، ما هو اكيد اكيد، يعني اكيد يعني حضرتك تقصد العقد. وانا ما قلتلكيش ان العقد اتسرق يا ناهد. تقصد ايه يا باشا؟ اقصد انك انت اعترفتي لما حاولتي تمثي التهمه عنك يا ناهد، وبالفعل لقيناه في شنطتك شنطتك اللي عملت حسابك وبعتيها عن دولابك وخبتيها في ثلاجة بنك الدم، مش هو ده العود الغالي أبو ما شاء الله ماس يا سيد محمود؟ أيوه هو، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، الغالي حيرجع للغاليين يا أزهار. أنا غلطت، غلطت وضيعت مستقبلي. خد يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. مستمعينا الأعزاء، زي ما سمعنا حل المسابقة، بالفعل اللي سرقت العقد النهاردة كانت ممرضة الأشعة ناهد، ويمكن كانت أغلب الإجابات إجابات صحيحة، أغلب المستمعين يعني ذهبوا أن ناهد هي اللي سرقت العقد. إحنا الحقيقة بعد ما عملنا القرعة بين مجموعة الأسماء اللي موجودة، يعني هنختار مع حضراتكم دلوقتي اسم الفائز أو الفائزة، سميرة عبد الرحمن محمد، الإجابة صحيحة والدليل صح، ألف ألف مبروك للمستمعة سميرة عبد الرحمن محمد، قيمة الجائزة 500 جنيه. مستمعينا الأعزاء، انتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة و 57-87-120 إذاعة على هواء البرنامج العام. دراما بوليسية مجدي سالم، الأعداد سهى حسن، هندسة الهواء نادر راشد، والإخراج دكتور محمد لطفي.